بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصيغ الأداة ثمان فاعتني، سمعته حدثني أخبرني، قرأته قري عليه وأنا أسمع ثم أنبأني والجمعنا، ورمزوا ثنا إلى حدثنا، ونا وبالهمز إلى أخبرنا، وعن على السماع ممن عاصرا لمن مدلس فلن تعتبرا، واشترط الجعف لقيا يعلم، وشيخه ورد ذاك مسلم، ثم إجازة مع المناولة أو دونها كتابة أو قاولة، وإنما تعتبر الإجازة إن عين الشخص الذي أجازة، أما عموما أو لمن لم يوجد توسعا فليس بالمعتمد. والخلف في مجرد المناولة، كذاك في الإعلام والإيصالة، كذا وجادة ومنعها أصح إلا إذا الإذن بأن يروه صح. كذا وجادة ومنعها أصح إلا إذا الإذن بأن يرويه صح. وحذفوا قال بصيغة الأداة كتابة وليتلها من سردا، وكتبوا الحاء لتحويل السند، والفض بها إذا قرأت دون مد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرواية لها طرفان، رواية الأخبار لها طرفان، هما التحمل والأداء. فالتحمل حفظ الأحاديث عن الشيوخ، والأداء رواية الأحاديث للتلاميذ. فالشخص يتصف بالوصفين، يتحمل عن شيوخه ويؤدي إلى تلاميذه، يتحمل الحديث عن شيوخه ويؤديه إلى من يأخذ عنه. والشيخ رحمه الله تعالى قال: صيغ الأداء ثمان، صيغ الأداء ثمان، المراد بذلك التحمل لا الأداء، يعني طرق التحمل ثمان. أما صيغ الأداء، صيغ الأداء لا تقتصر على ثمان، فلو جمعنا صيغ الأداء سمعت حدثني أخبرني أنبأنا عن فلان قال فلان أن فلان قال، صيغ كثير لا تعد، بالإفراد بالجمع فيه صيغ نادرة جدا للأداء، وقد يؤدي الراوي بدون صيغة، بدون صيغة، فلان بفلان بس، كما يقول النسائي: الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ فلان، أجازنا فلان، ناولني فلان، كتب إلي فلان. إذن صيغ الأداء لا تحد، كثيرة جدا. هناك صيغة للأداء موجودة في صحيح مسلم قد لا يعرفها كثير من طلاب العلم، في حديث الفتن العبادة في الهرج كهجرة إلي. حدثنا فلان رده إلى فلان، عن فلان رده إلى فلان. إيش رده إلى فلان؟ يعني هل المقصود حصر الصيغ، صيغ الأداء في هذا الباب؟ ليس المقصود هذا، والعلماء لا يبحثون مثل هذا، إنما يبحثون طرق التحمل وما يناسب كل طريقة من صيغ الأداء. صحيح طرق التحمل ثمان، طرق التحمل ثمان، الشيخ جاء بصيغ، صيغ للأداء، يقول صيغ الأداء ثمان، فاعتني سمعته حدثني أخبرني قرأته قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنباني وجمعنا. إنما يبحث طرق التحمل وهي ثمان، السماع من لفظ الشيخ، وهذا هو الأصل في الرواية، والرواية به جائزة بالإجماع، وهي أقوى من غيرها اتفاقا. الثاني القراءة على الشيخ التي يسمونها العرض، نقل الاتفاق على صحة الرواية بها، وشذ من تشدد من أهل العراق وقال لا تقبل الرواية بالعرض لأن الأصل السماع من لفظ الشيخ، وحديث ضمام بن ثعلبة صريح في الرواية بالعرض، والإمام مالك لا يمكن أن يقرأ على أحد أو يسمع أحدا، إنما يقرأ عليه. ثم الإجازة، ثم المناولة، ثم المكاتبة، ثم الإعلام والوصية والوجادة، ثمان. هذه طرق التحمل. ثم لكل طريقة من هذه الطرق صيغ من صيغ الأداء. فالبحث في كيفية التحمل ثم الأداء، الصيغ سهل أمره. الطريق الأول من طرق التحمل السماع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ يحدث والطلاب يستمعون، هذا هو الأصل في الرواية، أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم والصحابة يعون ما يقول فيحفظونه، فعمدتهم في ذلك السماع منه عليه الصلاة والسلام، والرواية بطريق السماع جائزة بالإجماع، لم يخالف فيها أحد، فهي الأصل في الرواية. من تحمل بطريق السماع له أن يقول سمعت من فلان، وله أن يقول حدثني فلان، وله أن يقول أخبرني فلان، وله أن يقول عن فلان، وله أن يقول قال فلان، ومخير. لكن أقوى هذه الصيغ في الدلالة على المطلوب سمعت فلانا وحدثني، ثم يليها أخبرني، وهذا عند من لا يفرق بين التحديث والإخبار كالبخاري مثلا، لا فرق عنده بين أن يقول حدثني أو أخبرني، لأنه من حيث المعنى الأصل لا فرق بينهم. يومئذ تحدث أخبارها، إذن لا فرق بين التحديث والأخبار. الطريق الثاني من طرق التحمل القراءة على الشيخ، وهو العرض، ولم يخالف في الرواية بالعرض إلا نفر يسير حتى نقل الاتفاق على جواز الرواية بالعرض. ومن أقوى الأدلة حديث ضمام بن ثعلبة المخرج في الصحيح، حيث عرض على النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعه من رسوله، فعرض فروى عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بطريق العرض. والرواية بالقراءة على الشيخ أو العرض اتفق العلماء على صحتها، وهي دون السماع من لفظ الشيخ عند الأكثر، ويرى بعضهم أنه لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. ومنهم من يفضل العرض على القراءة على السماع من لفظ الشيخ، منهم من يفضل العرض على السماع من لفظ الشيخ. لماذا؟ يعني نعم، إذا أخطأ الشيخ الطالب لن يجرؤ وقد لا يعرف كيف يرد عليه، لكن إذا أخطأ الطالب في القراءة لن يتردد الشيخ في الرد عليه. الإمام مالك رحمه الله يشتد نكيره على من لا يقتنع بالعرض ويطلب منه أن يحدثه، فيقول العرض يجزيك في القرآن ولا يجزيك في الحديث، والقرآن أعظم، تلقي القرآن بالعرض. نعم، والسنة كذلك، من روى بطريق العرض إذا قال قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع، هذا هو المطابق للواقع. لكن أجاز أهل العلم أن يقول من روى بطريق العرض حدثني وأخبرني، حدثني وأخبرني، جاز له ذلك. لكن أهل الاصطلاح الذي استقر عليه الأمر أن حدثني خاصة بما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرني بما روي بطريق العرض. لماذا فرقوا بين حدثني وأخبرني والتحديث بمعنى الإخبار؟ يقول هذا مجرد اصطلاح، ومن أهل العلم من لا يرى فرق كالبخاري، ومن الكبار من لا يروي إلا بالإخبار سواء سمع أو قرأ، كإسحاق بن راهوي، حتى قالوا إن أول من أوجد التفريق بين الصيغتين ابن وهب، هو أول من أوجد التفريق بين الصيغتين، حدثنا وأخبرنا. الذين فرقوا قالوا إن الإخبار يتوسع فيه أكثر من التحديث، فإذا قرأت على الشيخ وسكت مقرا لقراءتك كأنه أخبرك، ودائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث. أن قلنا يومئذ تحدث أخباره، وإذا قال لك شخص إن زيدا قد قدم، هل تقول أخبرني فلان بأن زيدا قد قدم؟ نعم تقول. هل تقول حدثني فلان بأن زيدا قد قدم؟ نعم. لكن دائرة الإخبار لا شك أنها أوسع من التحديث، لأن التحديث يختص بالمشافهة، بالمشافهة، إذا سمعت منه مباشرة مشافهة. أما الإخبار فيحصل بالمشافهة، ويحصل بالكتابة، ويحصل بالإشارة المفهمة، ويحصل بنصب العلامة. فإذا قال لعبيده من حدثني بكذا أو من حدثني بكذا فهو حر، لا يعتق إلا من شافهه بذلك، لا يعتق إلا من شافهه بذلك. لكن لو قال من أخبرني بكذا فهو حر، يعتق من شافهه، من كتب له، من أشار إليه إشارة مفهمة، إلى آخر ذلك. فدائرة الإخبار أوسع، ولذا قالوا تصلح للعرض. يقول صيغ الأداة ثمان فاعتني: سمعته، حدثني، أخبرني، قرأته، قرئ عليه، وأنا أسمع، ثم أنبأني، والجمع. منهم من يرى تخصيص الإنباء وهو في الأصل بمعنى الإخبار عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أتمنى من إيش النبأ العظيم؟ يعني الخبر العظيم، فالنبأ هو الخبر، فالإنباء هو الإخبار. ولا ينبئك مثل خبير، فهما من حيث الأصل متقاربان، متقاربان. لكن منهم من خص الإنباء بالإجازة، والإخبار على حسب الاصطلاح السابق بالقراءة على الشيخ التي هي العرض. ثم أنبأني والجمع أنبأنا، أخبرنا، حدثنا، أيهما أقوى، أن يقول حدثنا أو حدثني؟ أولا الذي يقول حدثنا إذا كان الشيخ يلقي وتسمع أنت ومعك غيرك تقول حدثنا، وإذا كنت بمفردك قلت حدثني. نعم تقول حدثني. طيب بعد 20-30 سنة تريد أن تروي عن الشيخ ولا تدري هل حضر معك أحد أو لم يحضر، ما تدري، نسيت، ماذا تقول؟ تقول حدثنا أو حدثني؟ حدثني لأنك أنت متأكد من وجودك، شاك في وجود غيرك. نعم فتفرد. منهم من يقول لا تقول حدثنا. لماذا؟ من فضلك اقلب الشريط. ثم أنبأني والجمع نا، أنبأنا أخبرنا حدثنا. أيهما أقوى، أن يقول حدثنا أو حدثني؟ أولا الذي يقول حدثنا إذا كان الشيخ يلقي وتسمع أنت ومعك غيرك تقول حدثنا، وإذا كنت بمفردك قلت حدثني. نعم تقول حدثني. طيب بعد 20-30 سنة تريد أن تروي عن الشيخ ولا تدري هل حضر معك أحد أو لم يحضر، ما تدري، نسيت، ماذا تقول؟ تقول حدثنا أو حدثني؟ حدثني لأنك أنت متأكد من وجودك، شاك في وجود غيرك. نعم فتفرد. منهم من يقول لا تقول حدثنا. لماذا؟ ما يلزم له، لا يلزم. منهم من يقول حدثنا، هم يقولون إن حدثني يعني أن الطالب مقصود بالتحديث، مقصود بالتحديث من قبل الشيخ، فهي أقوى من حدثنا. فإذا شككت تأتي بالأقوى أو بالأضعف، الأضعف المؤكد. نعم والأقوى مشكوف فيه هل هو الحاصل أو لا، فتأتي بالأضعف، فتأتي بالجمع. لما تقول مثلا تروي عن شيخ كبير جدا مثلا تقول حدثني، ايش تعني بهذا؟ تعني أنه خصك بهذا التحديث، لكن ما يمنع أنه في يوم من الأيام كنت مع غيرك من بعض الكبار مثلا يحدثهم الشيخ تقول حدثنا، لأن كونه يخصك بالحديث هذا فيه نوع تزكية لك حسب قدر المحدث هذا. نعم فأنت لا تأتي بهذا إذا شككت، بل تأتي بالأضعف. وعلى كل حال سواء أفردت أو جمعت الصيغة صريحة في أنك سمعت من لفظ الشيخ. ورمزوا ثناء إلى حدثنا، يختصرون الصيغ، صيغ الأداء تختصر، فحدثنا يختصرونها بثناء، وقد يقتصرون على النون مع الألف ناء، وجد لكنه نادر دثنا، مش حذف، ما حذف إلا الحاء. نعم دثنا، لكن ثناء هذه كثيرة وناء أيضا كثيرة. ويختصرون أخبرنا بأنا، الهمزة مع ناء الأخيرة، وبالهمز إلى أخبرنا، وناء وبالهمز إلى أخبرنا. السند المعنعن حكمه، وعن على السماع ممن عاصر، عن محمولة على السماع ممن عاصر، لا من مدلس فلن تعتبر. يشترط أهل العلم لحمل عن على السماع والاتصال يشترطون شرطين، الأول المعاصرة على رأي الإمام مسلم أو اللقاء عند البخاري كما يذكر الشيخ، الأمر الثاني الأمن من التدليس، أن لا يكون المعنعن معروف بالتدليس، فإذا توافر الشرطان حملت على الاتصال. وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم ممن عاصر لا من مدلس، ما لا من مدلس فلن تعتبر. المدلس لا بد أن يصرح بالتحديث أو السماع كما سبق. واشترط الجعفي الإمام البخاري رحمه الله تعالى اشترط لقيا أو لقيا يعلم، اشترط اللقاء. وشيخه علي بن المديني ورد ذاك مسلم، ورد ذاك مسلم. هذه المسألة، مسألة اشتراط اللقاء أو الاكتفاء بالمعاصرة، الذي كثر فيها الكلام جدا بين المتقدمين والمتأخرين، الإمام البخاري لم يصرح بأنه اشترط هذا الشرط ولا علي بن المديني، لكن استفاض النقل عند أهل العلم عنهما بذلك. ومسلم رد هذا القول ونسبه إلى مبتدع يريد رد السنة، يريد رد السنة، وشدد وشنع على من يقول به، حتى قال بعضهم من أجل الدفاع عن البخاري وعلي بن المديني أن لا يوصف بهذه الأوصاف التي ذكرها مسلم، نفى أن يكون البخاري يقول باشتراط اللقاء، ونفى أن يكون علي بن المديني يقول بالاشتراط، لأنه يستحيل أن يكون مسلم لا يعرف أن هذا شرط البخاري أو هذا شرط علي بن المديني، ويستحيل أيضا أن يصف البخاري أو علي بن المديني بهذه الأوصاف الشنيعة، ألفاظ لا يقولها شخص في أدنى متعلم فضل عن أئمة هذا الشأن. هذا الذي جعل بعض الناس يستروح ويميل إلى أن البخاري لا يقول باشتراط اللقاء، لأنه لا يقول به ما خفي على تلميذه وخريجه مسلم، وإذا علم مسلم فلن يرميه بهذه الألفاظ. نقول اشتراط اللقاء الذي استفاض نقله عن البخاري هو اللائق بتحريه وتثبته واحتياطه، هو اللائق به، ونقله أهل العلم وتناقلوه من غير نكير، وألف في المسألة كتب. ابن رشيد هو من أفضل من كتب في الباب، له مصنف كبير في السنة الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، يعني البخاري ومسلم، كلهم نقلوا عن البخاري هذا القول. ثم يأتي من يأتي في العصور المتأخرة من ينفي أن يكون هذا اشتراط البخاري، يعني من قرأ كلام الإمام مسلم قد يستروح إلى هذا القول ويميل إليه، لأنه يستحيل أن يخفى قول البخاري على مسلم، ويستحيل أنه إذا ثبت أن هذا قوله أن يقول مثل هذا الكلام. حجة قوية. نعم، مسلم رحمه الله تعالى قال يوجد أحاديث لا تروى إلا معنعنة، واتفق على صحته وذكر ثلاثة أمثلة لا تروى إلا معنعنة، هذه الأحاديث ذكر منها أمثلة ثلاثة، والغريب أنها مروية في صحيحه بصيغة التحديث، صحيح مسلم. إذن كيف نستسيغ أن يرد الإمام مسلم على البخاري بهذه القوة، أو خفي عليه مذهبه؟ هل نقول انه خفي عليه مذهب وما خفي عليه مذهب؟ يرد عليه بهذه القوة؟ نقول لا يا أخي، الإمام مسلم يرد على مبتدع ما يرد على البخاري. كيف يرد على المبتدع والبخاري إمام الصنعة وقد قال به؟ نقول نعم يرد على مبتدع. كيف؟ هذا المبتدع يريد أن يوظف كلام البخاري لنصر بدعته ورد السنة. الإمام البخاري احتياط وتحري. هذا المبتدع الذي يريد أن يوظف احتياط البخاري لرد السنة بحيث لو ألقي عليه أي حديث قال لا ما ثبت اللقاء يرد عليه. المعتزلة الذين قالوا أنه لا يقبل خبر الواحد، لا بد أن يكون الخبر عن طريق اثنين، يحتجون بأي شيء؟ عندهم أدلة ولا ما عندهم؟ عندهم فعل عمر رضي الله عنه لما رد خبر أبي موسى في الاستئذان قال لا بد يشهد معك واحد، هذا دليل المعتزلة. فيوظفون مثل هذا التحري والاحتياط في نصر بدعه. فإذا رددنا على الجبائي مثلا أو على أبي الحسين البصري في ردهم خبر الواحد حتى يشهد معه غيره، هل نحن نرد على عمر بن الخطاب ولا نرد على المعتزلة؟ نرد على المعتزلة، ما نرد على أصحاب التحري والتثبت، لا يا أخي. فلا بد أن ننتبه لهذا، لا بد أن ننتبه لهذا. فالاشتراط اللقاء هو اللائق بتحري البخاري وتثبته. نعم صحح أحاديث خارج الصحيح أجاز يجيز إجازة، وأصلها إجوازة، تحركت الواو وانفتح من قبلها أو إجوازة، حتى قالوا تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فقلبت ألفا، ثم اجتمع عندنا مثلان ساكنان فحذفت إحداهما، إما الأصلية على قول أو المنقلبة على قول، فصارت إجازة. الإجازة هي الإذن بالرواية، الإذن بالرواية، الإذن بالرواية، وهي أمر حادث لا يعرف عند الصحابة والتابعين، إنما احتيج إليها لما كثر الطلاب وكثرت المصنفات وتفرقوا. يعني كيف تصور رواية الكتب مع منع الإجازة الآن؟ إذا قلنا ما فيه إلا قراءة ولا عرض، كيف تصور رواية الكتب الآن؟ وقبل ذلك لما دونت الأحاديث، يعني هل أنت بتجلس صاحب الرواية هذا بيجلس فإذا جاءه طالب قال أريد أن أروي عنك البخاري، قال اسمعه مني أو اقرأه علي، ثم لما قرأ له مجلد جاء ثاني أروي عنك البخاري، ثم ترجع من أول ولا تكمل هذا وتكمل له فيما بعد، ثم يجي ثالث أنت مجلد، ثم يجي رأى هكذا، فضلا عن مئات وألوف. إنما أجيزت للحاجة والضرورة الداعية إلى ذلك، وإلا فالأصل أنها ليست لا بسماع ولا عرض. فكيف تأذن لشخص يروي عنك ما سمع منك ولا قرأت عليه؟ نعم. ولذا منع بعضهم الرواية في الإجازة وقال إن من قال لغيره أذنت لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني كأنه قال أذنت لك أن تكذب علي، أذنت لك أن تكذب علي، واضح ولا مو واضح؟ نعم. يعني لو تقول توكل لك واحد تقول أي شيء تشوفه عقود تبرم، نعم، تراك مكان يشهد، اشهد عنه، أنت ثقة إن شاء الله، يسوق هذا ولا ما يسوق؟ إذن أي حديث تريد روايته من هذا الكتاب أروي عني، أذنت لك أن تروي عني، وأنت ما سمعته من لفظي ولا قرأته عليه. لا شك أنه على خلاف الأصل، لكن الضرورة الضرورة أوجدت مثل هذا التجويز منهم. ومنهم من يقول لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، ما يحتاج تروح لا يمين ولا يسار، مسألة بس أذنت لك أن تروي عني هالمكتبة كلها وخلاص انتهى الإشكال، فما يحتاج ترحل ولا تروح. لكن الضرورة الملحة لبقاء خصيصة هذه الأمة، الرواية بالأسانيد المتصلة من خصائص هذه الأمة لا توجد في غيرها، فلو لم تبح الإجازة وتصحح الرواية بها لانقطعت الرواية، تنقطع الرواية، وهذه من خصائص هذه الأمة. فأجازوا الإجازة لهذا السبب، ثم إجازتهم مع المناولة أو دونها كتابة أو قاولة. المناولة أن تناول الطالب الكتاب، الشيخ يناول الطالب الكتاب ويقول هذا من مروياتي، هذه مناولة. فإن قال فاروها عني صارت مناولة مقرونة بالإجازة، وهي أقوى من الإجازة المجردة. لكن إن خلت عن الإجازة، هذا الكتاب من مروياتي تعطيه إياه، إن خلت عن الإذن بالرواية أنا أعطاه إياه، ففيها خلاف. ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى والخلف في مجرد المناولة، يعني المناولة مجردة عن الإجازة فيها خلاف. والحافظ العراقي يقول رحمه الله تعالى وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة، يعني أصل التساهل بالرواية إلى هذا الحد ضعيف، ثم يزداد ضعفا بهذا التساهل. أو دونها كتابة، يعني اكتب له بالإذن، أو يقول له مقاولة كذا يقول فروي عني. وإنما تعتبر الإجازة إن عين الشخص الذي أجازه، عين الشخص الذي أجازه، طيب، بأن يقول أذنت لفلان ابن فلان الفلاني أن يروي عني كتاب كذا، صحيح البخاري مثلا، هذا تعيين للمجاز والمجاز به. الجمهور الذين أجازوا الإجازة لا يختلفون في هذا النوع، لكن إن عمم، أما عموما بأن أجاز لجميع المسلمين أو أجاز لمن قال لا إله إلا الله أو لأهل الإقليم الفلاني، لا شك أنها في أصلها ضعف وتزداد ضعفا بمثل هذا التوسع، وإن أجاز بعض الكبار بهذا الأسلوب. هذا بالنسبة للعموم. الإبهام يبطل الإجازة، لو قال أجزت بعض الناس، أجزت بعض الناس، أو قال أجزت فلان بن فلان الفلاني بعض مسموعاتي أو بعض مروياتي، هذا يبطل الإجازة. أو قال أجزت لفلان بن فلان كتاب السنن أن يروي عني كتاب السنن. سنن إيش؟ هو يروي سنن بداود وسنن الترمذي سنن ماجه سنن الدارقطني سنن النسائي سنن البيهقي، أي سنن يتبطل بمثل هذا الإبهام. أو لمن لم يوجد توسعا فليس بالمعتمد، أجزت لمن يولد لفلان، أشك أن هذا التوسع غير مرضي ولا يصح لأنه معدوم. منهم من يتسامح في المعدوم إذا عطف على الموجود، إذا قال أجزت لفلان ولمن يولد لفلان ولمن يولد له أجاز بعضهم هذا، لكن نستصحب أن الإجازة في أصلها ضعف، أصل تجويز الإجازة فيه ضعف، وأجيز للحاجة الماسة والضرورة، والتوسع بها إلى هذا الحد يزيدها ضعفا. ولذا يختار ابن عبد البر أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، يعني أن تطمئن إلى أن هذا بالفعل طالب علم يستحق أن يجاز، متميز عن غيره، وأنت على ثقة منه ومن علمه بهذه الكتب التي تجيز روايتها له، أنه كأنه قرأ عليك أنت مطمئن. لكن تجيز شخص احتمال لو قرأ عليك حديث واحد ما استقام ولا كلمة منه تجيزه؟ فضلا عن كونك تجيز جميع الناس أو لمن قال لا إله إلا الله أو لمن سيولد لفلان، هذا كله توسع غير مرضي، ومثل ما ذكرنا هي ضعيفة وتزداد ضعفا بمثل هذا التوسع. ابن عبد البر رحمه الله شرطه قوي في هذا. وإذا أجيزت الإجازة فتنبغي أن تكون لمن هذا وصفه لماهر بالصناعة. توسع المحدثين في إجازاتهم بحيث يجيز العموم ويعمم في المجاز به، يعني ما أرويه وما سأرويه، بعضهم مجاز بهذا ما يرويه الآن وما سيرويه، يعني فيما يدخل في مروياته من بعد، كأن الدين إن لم يحصل بهذه الإجازة بيضيع. لا يا أخي، شوف أهل القرآن ما تسامحوا، يجيزون لكنهم ما تسامحوا إلى هذا الحد. لماذا؟ نعم، لا بد من العرض، لا بد من العرض، يعني عندهم الإجازات مبنية على العرض، ما يكفي أن يقول أجزته ولو وثق منه. وهكذا ينبغي أن يحتاط للدين، لأنه وجد من عنده شيء من هذه الإجازات ممن احتيج إليه فيما بعد، هو ليس بمرضي أصلا، يعني سلوكهم هو مرضي، فاحتاج الأخيار إلى ما عنده من إجازة، كل سبب هذا التوسع في مثل هذا. فعلى الإنسان أن يحتاط، فإذا حصل على شيء من الإجازات لا يجيز إلا لمن يثق بعلمه، لأنه ينتسب إليك. والخلف في مجرد المناولة، يعني المناولة المجردة عن الإجازة، يأخذ الكتاب من مروي يقول خذ يا فلان، يناوله الكتاب. والمناولة أيضا أنواع، منها ما يكون بالتمليك قل خذه لك، ومنها ما يكون بالإعارة خذ هذا الكتاب لمدة شهر، ومنها ما يكون بالإجارة خذ هذا الكتاب كل يوم بدرهم، ومنها ما يكون بالمناولة مع عدم التمكين من النسخة. هذا نوع يذكرونه، يقول خذ هذا الكتاب من مروياتي وإذا استقر بيده أخذه منه، هذا إن كان مقرونا بالإجازة فالمعول على الإجازة لا على المناولة، وإن كانت مناولة بهذه الطريقة بدون إجازة فلا شك في بطلانها. لكن ما الفرق بين أن يقول اروي عني صحيح البخاري، أو يقول خذ يا أخي هذا صحيح البخاري فارويه عني ثم يأخذ منه النسخة؟ وش الفرق بينها وبين الإجازة المجردة بدون مناولة؟ يقول لا شك أن لها مزية، هذه أقل الأحوال أن تطلع على الكتاب اطلاع ولو إجمالي، يعني وفي يدك تنظر فيها أسهل من كونه في الهواء. وعلى كل حال مثل ما ذكرنا كل هذا توسع. والخلف في مجرد المناولة كذاك في الإعلام والإيصاء له. في الإعلام يعني عندنا السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، عندنا الإعلام والوصية. الإعلام تأتي إلى الطالب أو يأتي إليك وتخبره مجرد إخبار أنك تروي صحيح البخاري، تخبره مجرد إخبار أنك تروي صحيح البخاري بالإسناد المتصل. هل يجوز لهذا الطالب أن يروي عنك صحيح البخاري بمجرد هذا الإعلام؟ قال بعضهم لا، وش الفائدة يخبره؟ لأن حتى الرواية أصلها مجرد إخبار، يعني بدلا من أن يخبره بكل حديث حديث أخبره إخبارا إجماليا فيروي عنه رواية إجمالية مثل الإجازة. فقال بعضهم له كونك تسمع منه أو يسمع منك بالقراءة حديثا حديثا يسوغ لك أن تروي عنه، لكن إذا قال كني أروي صحيح البخاري ولا أذن لك بالرواية عنه هذا لا يكفي. ولذا مجرد الإعلام طريق ضعيف لا يعتبر ولا يعتد به عند الجمهور. والإيصاء له، الإيصاء له يعني المحدث عند موته يوصي بكتبه إلى فلان، يوصي بكتبه إلى فلان، فإذا مات يستلمها فلان من الورثة يحدث بها عن الشيخ ولا ما يحدث؟ بمجرد الوصية، بمجرد الوصية. نعم، ما في إذن قال كتبي هذه إذا مت فيه لفلان بدون إذن. يعني وش الفرق بين هذا وبين أن يشتريها الموصى له؟ حرج عليها كم نقول كم نقول رست على فلان اشترى، يجوز له يروي ولا ما يجوز؟ لا يجوز له أن يروي إلا بإذن. ولذا الرواية بوصية ضعيفة وإن روى بها بعضهم لكنها ضعيفة عند جماهير أهل العلم. كذاك في الإعلام والإيصال كذا وجادة ومنعها أصح إلا إذا الإذن بأن يرويه صح. لأن يعني عندنا انتهينا من كم من طرق التحمل؟ ها، ستة، ستة: السماع والعرض والإجازة والمناولة والإعلام والوصية، والسابع الوجادة، والثامن المكاتبة. الوجادة أن تجد أو يجد طالب بخط شيخه الذي لا يشك فيه، لا يساوره فيه أدنى شك أن هذا خط، هل يجوز له أن يروي عنه بهذا؟ يجوز له أن يروي بمجرد أنه وجده بخطه؟ نعم، أهل العلم يقررون أنها منقطعة، كما أنهم أيضا يقولون فيها شوب اتصال، يعني إذا كانت بين تلميذ وشيخه يقول فيها شوب اتصال، شوب اتصال لأنه يروي عنه وهذا خطه الذي لا يشك فيه، لكنه لا بد أن يبين فيقول وجدت بخط فلان. في المسند أحاديث كثيرة يقول عبد الله بن أحمد وجدت بخط أبي، ولو صحت الرواية بمجرد الوجادة نعم لساغ لنا أن نروي عن المتقدمين. إحنا الآن لا نشك في أن هذا خط شيخ الإسلام، يعني من خلال الخبرة، أو خط ابن حجر أو خط ابن القيم أو خط فلان أو فلان. هل مجرد الوجادة يجعلنا يسوغ لنا الرواية؟ نعم، إذا قلت وجدت بخط فلان نعم لك ذلك، تحكي الواقع. فإن كان من شيوخك فهناك شوب اتصال لما بينك وبينه من لقاء ورواية، أما إذا كان من المتقدمين فلا وجه للاتصال. والرواية بالوجادة إذا كانت بلفظ وجدت شريطة ألا تشك بأن هذا خطه تقول وجدت صحيح. طيب أنت إذا قلت وجدت بخط فلان وأنت ثقة ثم جاء من يدرس الإسناد بعدك شو يحكم على الخبر؟ لأن كل ما يحذر في هذا الباب التقليد، تقليد الخطوط. نعم، لأن هناك من يزور الخطوط. يوجد الآن من يكتب مخطوطات ويكتب عليها تواريخ قديمة بحيث تخفى على أهل الخبرة، التزوير موجود بحيث يبحث عن الورق العتيق ويكتب بطريقة أو بأسلوب أو بطريقة الكتابة الموجودة قبل 5 قرون، يصير خبير بالخطوط ويبيع بأغلى الأثمان. لا شك أن هذا غش وتزوير، وهذا الذي يخشى من كما يخشى من تقليد الأصوات. من تقليد الأصوات، يعني الناس الآن يعتمدون على الأشرطة، نعم يعتمدون على الأشرطة وينقلون عن الشيوخ خلال سماع الأشرطة، لكن شريطة ألا يساوره أدنى شك في الصوت. فالسماع من الأشرطة وإن كان من لفظ الشيخ إلا أنه حكمه حكم الوجادة، والذي الخلل الذي يتطرق إلى الوجادة يتطرق إلى الأشرطة. فالراوي عن شيخ ما لا بد أن يقول سمعت من الشريط الفلاني في شرح فلان لكتاب كذا، لأنه إذا وجد ما يضاده ويخالفه مما عرف من أقوال الشيخ وفتاويه وأحكامه، نعم إذا وجد يتأكد من الشريط كما أنه يتأكد من الخط. هذه الوجادة، يجد الطالب بخط شيخه الذي لا يشك فيه أحاديث، حديث أو أحاديث أو كتاب كامل، وقل مثل هذا في الحواشي والتعليقات التي تكتب على الكتب، لأن يعني الكتب الخطية يوجد على كثير منها حواشي، ما من عالم ولا طالب علم يقرأ كتاب إلا ويعلق عليه. هذا التعليق ينسب لمن؟ إذا عرف الخط بحيث لا يساور أدنى شك انسب إلى فلان، قل وجدت بخطه الذي لا أشك فيه. وهذا أمر ينبغي التنبه له، ويحتاج إلى خبرة في نسبة الكلام والأقوال إلى أصحابها، يحتاج إلى خبير عنده خبرة ومعرفة. وكم من قول نسب إلى غير قائله بناء على ظن ظان أو وهم واهم، فالاهتمام بهذا والعناية به مهمة. ويقول كذا وجادة ومنعها أصح إلا إذا الإذن بأن يرويه صح. يقول ما وجدته بخطي أو أي حديث تجده بخطي أو كتاب فروي عني. نعم، هنا أيضا المكاتبة، يعني من طرق التحمل المكاتبة، كأن الشيخ يريد أن يشير إلى كتابة أو قاولة مع أنها ملحقة بالمناولة، هذه تلك ملحقة بالمناولة. المكاتبة أن يكتب، يعني إذا قلنا مكاتبة مفاعلة بين الطرفين، يكتب التلميذ لشيخه أو القرين لقرينه أن اكتب لي حديث كذا، أو ما تعرفه في مسألة كذا، أو ما ترويه في باب كذا، ثم يروي يكتب إليه الشيخ. وهذا موجود بين الصحابة في الصحيحين وغيرهما من مكاتبات الصحابة، موجود، وموجود من الصحابة إلى التابعين والعكس، وبين التابعين إلى شيوخ الأئمة. فالبخاري يقول كتب إلي محمد بن بشار، وهي طريق قوي من طرق الرواية، فإذا كتب عليه فإذا كتب له بشيء يروي عنه، لأنه قصده بهذا المكتوب، قصده بهذا المكتوب. وحذفوا قال بصيغة الأداء كتابة وليتلها من سرد، حذفوا قال بصيغة الأداء. تجدوا في الكتب حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، والأصل أن يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره. هم يحذفون قال كتابة وليتلها من سرد، يعني من قرأ الكتب يقرأها، لأنها وإن حذفت خطا إلا أنها معتبرة ذكرا، لا بد من ذكرها. قال سمعت فلانا، يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، لا بد من ذكرها. وبعضهم يقول الأمر في هذا على السعة، ما دام القصد معروف نعم القصد معروف، وحذف القول كثير حتى في القرآن ولا يلزم ذكره، يعني حذف القول موجود في القرآن ودلالة السياق عليه ظاهرة، وهنا قال في الأسانيد دلالة السياق عليها ظاهرة، يعني الذي يشدد في ذكر قال مثلا، يعني ألم تحذف قال في القرآن؟ نعم. أما الذين سودت وجوههم أكفرتم، يقال لهم أكفرتم. حذف القول كثير ومضطرد في لغة العرب وفي النصوص، فمثل هذا يتسامح فيه، وبعض أهل العلم يشدد يقول أنه لا بد أن تذكر، ولذا يقول الشيخ وليتلها من سرد، لكن لا شك أنها ما دام أهل العلم قصدوها وإن حذفت خطا فالأولى أن تقرأ. وكتبوا الحاء لتحويل السند، وكتبوا الحاء لتحويل السند والفظ بها إذا قرأت دون مد. هذه الحاء التي توجد عند مسلم كثيرة جدا، إن بعض الأسانيد يذكر الحاء 4-5 مرات، حدثنا فلان عن فلان قال أخبرنا فلان حاء وحدثنا فلان، قد يحول 5 مرات في الإسناد الواحد، فهي موجودة في صحيح مسلم بكثرة، وهي قليلة في صحيح البخاري، توجد في سنن أبي داود، توجد في المسند، توجد في كتب السنة كلها، لكن منهم المقل ومنهم المكثر. وهذه يختلفون في المراد بها، منهم من يقول هي حاء التحويل، هذا كان قول الأكثر، من إسناد إلى آخر ويستفاد منها الاختصار في الأسانيد، الاختصار من أسماء الرواة. طيب البخاري رحمه الله تعالى قد يذكر السند كاملا إلى أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء، ثم يأتي بالسند الثاني من شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه وش استفدنا منها؟ تفيد اختصار مثل هذه؟ هذه لا تفيد اختصار. المغاربة لهم رأي في الحاء، وهي أنها اختصار لكلمة الحديث، الحديث، وعلى كلامهم يتنزل صنيع البخاري. ومنهم من يقول هذه الحاء التي في صحيح البخاري أصلها خاء وليست حاء. كيف؟ يقول الخاء هذه رمز البخاري، يعني أن السند رجع إلى البخاري فحدث عن شيخه مرة ثانية. على كل حال الحاء المقصودة التي توجد في أثناء الأسانيد يتحول بها من إسناد إلى آخر، والقصد منها اختصار هذه الأسانيد. وكتبوا الحاء لتحويل السند، ها؟ نادر، نادر جدا، كثير ما يقول حاء عندما يذكر قال صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى شيخه، هي موجود، نادر، نادر أقول لك، هي موجودة، يعني يستدل بها على أنها اختصار لكلمة. هذا كلام المغارب. وكتبوا الحاء لتحويل السند والفظ بها إذا قرأت دون مد، تقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان حا وحدثنا، حا وحدثنا من غير مد، لا تقول حاء وحدثنا، لا، من دون مد. ولذا يقول في كتب المصطلح يقول حا ويمر، ها، حا ويمر، يعني بسرعة يمر على بقية الأسانيد، لكن اللي بيقرأها كذا في صورتها، نعم، في كتب المصطلح يقول حا ويمر، كأنها لفظة أعجمية، يعني إذا جمعت، ها، نعم. ثم بأسماء الرواة والكنى ألقابهم أنسابهم فليعتنى، والوفيات والمواليد لهم وطبقاتهم كذا أحوالهم، وكل هذه محض نقل فاعرفي فراجع الكتب التي بها تفي، كطبقاتهم وكالتذهيب وما حوى التهذيب مع تقريبي وما بلفظ أو برسم يتفق واختلف الأشخاص فهو المتفق نحو ابن زيد في الصحاب اثنان روي الوضوء وصاحب الآذان. هذه المباحث التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وذكرها غيره ممن كتب في علوم الحديث في غاية الأهمية للتمييز بين الرواة، فطالب العلم عليه أن يعتني برواة الأحاديث لأن مدار التصحيح والتضعيف عليهم، ويحصل الخلط والاشتباه في كثير من الأحوال، فالعناية بالأسماء بأسماء الرواة أمر لا بد منه، لأنها لا تدرك بمجرد النظر ولا يستدل عليها بما قبلها ولا ما بعدها، لا يستدل عليها بما قبلها وما بعدها، يعني الكلام يستدل عليه بما قبله وما بعده، إذا سبك الكلام وعرف السياق قد تستقيم لك كلمة مشتبهة عندك، وأحيانا تكون بعض الألفاظ في أثناء كلام مطموسة أو أكلتها الأرض أو سوسة وما أشبه ذلك أو أثر رطوبة، لكن يستدل عليها وأن تقرأ السياق تستظهر أن هذه اللفظة كذا، لكن اسم راوي اسم رجل شو يطلع هذا؟ نعم ما يمكن يطلع أبدا، إذا أشكل عليك يبقى الإشكال لأن تراجع، إلا إذا كانت لديك أهلية وعندك ملكة من كثرة التعامل مع كتب الرجال فأنت ترتاح. ويفيد في هذا الباب كثيرا كتب الشروح لا سيما التي تعتني بالضبط ولا تمل من كثرة التكرار، فمثلا إرشاد الساري يعني ما تنتهي من هذا الكتاب إلا ورجال البخاري مثلك مثل إخوانك وجيرانك، لأنه يضبط كل كلمة ولو تكررت 100 مرة. صحيح الإنسان قد يمل أحيانا من كثرة التكرار، لكن هذا التكرار يرسخ العلم. أيضا الكتب التي تعتني بالطرائف، طرائف الرواة، تجعل اسم هذا الراوي يعلق بالذهن لأنه مر ذكره مع ذكر ما يجعله محفوظا محفورا، مثل شرح الكرماني على البخاري يعتني بطرائف الرواة، النووي على مسلم أيضا يعتني بطرائف الرواة، فأن تعرف أن هذا الراوي حصل له موقف، يعني ما هم مر فلان من فلان صحابي شهير ينتهي خلاص، من اللي حافظته ضعيفة هذا قد لا يدرك شيء، لكن إذا مر الاسم معه طريفة معه قصة ضبط مرة مرتين 10 لابد تفهم لابد تحفظ. فنهتم بالشروح ونجعلها أيضا ديدا لمثل هذه الأمور، نراجع كل راوي يشكل علينا، وهناك كثير من الرواة حقيقة الخطأ فيها غير مقبول إطلاقا، يعني تصور شخص يشار له بالبنان من الكبار يعني يقرأ سلمة بن كهبل يمكن هذا يمشي؟ سلمة بن كهبل بن كهيل معروف يقول بن كهبل، متى يتعلم هذا عمره 75 من الكبار؟ فطالب العلم عليه أن يعنى بهذا الباب من أول الأمر. فالشروح لا شك أنها تفيد فائدة كبيرة في هذا الباب، ومما يفيد في هذا الباب يفيد طالب العلم أن يجعل له وقت ولو ساعة في اليوم ينظر بكتب الرجال ويقارن بعضها في بعض، يعني يمسك التقريب شرحناه مرارا يمسك التقريب يراجع الترجمة، ترجمة سطر واحد، ثم ينظر بالتهذيب، فيه ضبط، فيه زيادة كذا، فيه اختلاف، ينظر في الخلاصة، ينظر في الكاشف، يعني يراجع بعض الكتب، ينظر في كتب المشتبه، نعم، ينظر في الكتب الأخرى الفلانواع التي تأتي، فإذا أتقن شيئا فليودعه سويداء قلبه. يعني الجهل بالرواة مشكل، يعني يجعل الإنسان يقع في أمور مضحكة. واثلة بن الأسقع، أتصورن طالب باحث وضعه في أسماء النساء؟ قلت وضع واثلة بن الأسقع في النساء، ماذا سيصنع في جويرية بن أسماء؟ شو بيسوي يعني؟ شو بيسوي يعني؟ وين بيحب؟ نعم، جويرية بن أسماء رجل بالرجل يعني. فأقول الجهل في هذا الباب لا يليق بطالب العلم أبدا، ولا يسع جهل مثل هذه الأمور. ثم بأسماء الرواة والكنى، ألقابهم أنسابهم فليعتن، تعتني بأسماء الرواة لا سيما من اشتهر بالكنية، لأن الكنية تضيع الاسم، والكنى لا سيما من اشتهر بالاسم أو باللقب لأن تضيع كنيته، والألقاب أيضا لا بد من العناية بها، والأنساب لا بد أن تعتني بكل هذا. لماذا؟ لأن من عرف بالكنية لو جاء حديث وذكر باسمه وانت ما تدري ايش اسمه، تعد واحد ولا غير ذاك انت خابر؟ لو قال لك حدثنا أبو الخطاب السدوسي، بتعرف ولا ما تعرف؟ ها؟ من هو؟ قتادة بن دعامة. أنت تعرفه باسمه لكن ما تعرفه كله. نعم، فلذلك لا بد من معرفة الأسماء والكنى والألقاب والأنساب، هذه أمور لا بد منها، وألفت فيها المؤلفات، ألفت فيها المؤلفات، فعلى طالب أن يعنى بجميع هذه الأنواع. والوفيات والمواليد لهم، تعرف المواليد والوفيات والمواليد لكي تعرف الاتصال والانقطاع والمعاصرة، ما تعرف إلا بالمواليد والوفيات. وألفت فيها أيضا الكتب والطبقات، طبقات الرواة لا بد من معرفتها، وألف فيها الكتب، طبقات ابن سعد، طبقات خليفة، السير على الطبقات، تذكرة الحفاظ على الطبقات، التقريب مصنف على طبقات، لأنه إذا قال لك هذا من مثلا من السادسة، بحث في ترجمة راوي وجدته من السادسة أو من العاشرة، يروي عمن قيل في من السادسة. ابن حجر ما وقف على سنة الوفاة، لكن حدد تحديد تقريبي من خلال الزملاء والأقران والشيوخ والتلاميذ، فقال هذا من العاشرة وهذا من السادسة، تعرف أن السند متصل ولا منقطع. هذا البعد أربع طبقات، والطبقة تقارب 20 سنة، هذا يحدث عندك وقفة. يعني إن كان الشيخ أو كان الطالب معمر تأخر يمكن، وإلا فلا، 80 سنة الفرق بينهم. معرفة الطبقات مؤشر لمعرفة الاتصال والانقطاع، فلا بد منها. كذا أحوالهم من حيث القوة والضعف، من حيث الرحلة وغيرها، أخبارهم أيضا، تحريهم، تثبتهم، يعني أحوال أهل العلم عموما مهمة جدا لطالب العلم، وأخبارهم وطرائفهم، والإكثار من التحدث بأخبارهم أمر لا بد منه طالب العلم. ولذا سطر من أخبارهم وأحوالهم وعجائبهم وصبرهم الشديد على تحمل الشدائد في سبيل العلم، كل هذا يحفز همة طالب العلم، صبرهم على العمل والعبادة، ضربهم أروع الأمثلة في النفع المتعدي واللازم، كل هذا يجعل طالب العلم ينشط. بينما إذا غفل عن هذه الأمور ما الذي يحركه؟ النصوص لا بأس، هي الأصل وهي الحكم، لكن هناك أمور قد لا تتخيلها، يعني من خلال ما تعيشه أنت وسبرت أحوال من حولك، لولا أن السلف تواطأوا على هذا الفعل كنت ليس بالمقدور أصلا. يعني لو قال لك مثلا فلان 300 ركعة في اليوم من المعاصرين كتابة مستحيل هذا، لكن إذا عرفت أنه موجود في السلف ما يستحيل هذا أبدا. لو ذكر لك أن فلان من الناس يختم كل يوم أو قريب، لأن هذا موجود في السلف. فما تعرف أن هذه الأمور إلا إذا قرأت. وأقول إلى وقت قريب كان الناس يظنون أن الحفظ مستحيل، خلاص غاية ما هنالك البلوغ. وين الحفظ؟ ماتوا الحفاظ، لأنه انقطع الحفظ عقود، بل إن شئت فقل قرون. نعم، فأيس الناس من الحفظ، لكن الآن والله الحمد لما بعثت هذه السنة صار من أيسر الأمور، فلان يشتغل بزوائد البيهقي وفلان يحفظ زوائد المستدرك. وين يعني تنبعث الهمم بمثل هذه الأخبار؟ أقول الهمم تنبعث بمثل هذه الأخبار. فأحوال أهل العلم مهمة جدا، فلنقرأ في سيرهم وأخبارهم، وهي أيضا إضافة إلى كونها نافعة ماتعة أيضا، فيها استجمام وفيها راحة وفيها ما يحدو إلى العمل. وكل هذه محض نقل، فاعرف هذه ما تخضع للاجتهاد أبدا. ما تتوقع أن فلان ولد في السنة كذا أو مات في السنة، لا ما يمكن، أو أنه من الطبقة الفلانية، أو يحتمل أنه روى عن فلان، لا لا لا، هذه لا بد أن يوجد فيها النقل المحض. فراجع الكتب التي بها تفي، راجع كتب الرجال، يعني هناك كتب فيها تراجم لأهل العلم وذكر أخبارهم التي يطرب لها الإنسان، مثل حلية الأولياء، وفيها ما فيها مما قد لا يقبله العقل، أو فيها أخبار ضعيفة وواهية، لكن يبقى فيها نفع كبير. لأن إذا انقطع السلف الخلف عن السلف، نعم، إذا انقطعت هذه السلسلة ولم تعرف الوصلة والواسطة، قد لا تتصور الشيء على حقيقته، وقد تتصوره فتعجز عن تطبيقه، كطبقاتهم، كتب الطبقات، مثل ما قلنا طبقات ابن سعد، طبقات خليفة وغيرهما، وكالتذهيب، تهذيب الكمال للذهبي، وما حوى التهذيب، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، مع تقريب التهذيب، التهذيب مختصره لابن حجر أيضا. والأصل في رجال الكتب الستة كتاب للحافظ عبد الغني المقدسي اسمه الكمال، الكمال في أسماء الرجال، جمع رجال الكتب الستة. ثم جاء بعده الحافظ المزي فهذبه وزاد عليه في كتاب أسماه تهذيب الكمال، تهذيب الكمال. والإشكال من بعض الفروع يلغي الأصل تماما، يمسح مسح، يعني بعض مختصرات ابن حجر ألغت كتب المتقدمين، ومثل تهذيب التهذيب للمزي ألغى الكمال. ولذلك ما تصدى له من ينشر، ولا مع أني سمعت أنه يشتغل عليه، ما أدري عاده، يعني من الوفاء أن يخرج هذا الكتاب. ملايين الكتب أيضا كتاب الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب العمدة، موجود مخطوط، نعم إيه موجود هذا الأصل. ثم جاء الحافظ المزي فهذبه في تهذيب الكمال، نعم، ها ما أعرف أنه طبع، لكن أنا أعرف أن فيه أعمال عليه. تهذيب الكمال للحافظ المزي ألغى الأصل، ولا شك أن فيه زوائد وفوائد لا يستغني عنها أحد. ثم جاء الحافظ الذهبي رحمة الله عليه مؤرخ الإسلام فألف تذهيب التهذيب، اختصر تهذيب المزي بكتاب أسماه تذهيب التهذيب، وهذا كالأصل ما كتب له نشر، واختصره الذهبي في كتاب أسماه الكاشف، والكاشف مطبوع في 3 مجلدات. وجاء الخزرجي اختصر التذهيب بكتاب أسماه خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، وهذا من أوائل الكتب في النشر، يعني منشور من أكثر من 120 سنة. ابن حجر رحمه الله تعالى اختصر تهذيب الكمال في كتاب سماه تهذيب التهذيب، وزاد عليه فوائد تتعلق بالرواة جرحا وتعديلا، بيانا للسماع والانقطاع، زيادة في التلاميذ والشيوخ، المقصود فيه زوائد هي تقارب ثلث الكتاب، فلا يستغني عنه طالب علم، مع تقريب هذا التقريب الذي أصبح نبراس بيد كل طالب علم في مجلد واحد وترجم للراوي بسطر واحد، لا يستغني عنه طالب علم، بل لو حفظه طالب العلم ما كان كثير على هذا الفن. ويبقى أن أحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أغلبية، يعني ما هم معصوم من الخطأ، هناك أحكام على الرواة مال إلى حكم لهذا الراوي استنبطه من أقوال الأئمة، وهذا اجتهاده، ولا يعني أنه مصيب في كل ما قال، يكفيه أنه اجتهد، ولذا عليه بعض الملاحظات. وهناك أحكام اختلف فيها قول ابن حجر بالتقريب مع أقواله في كتبه الأخرى، في فتح الباري، في التلخيص، في غيرها من كتبه، يختلف قوله مع حكمه في التقريب. مثلا على سبيل المثال عبيد الله بن الأخنس قال في فتح الباري وثقه الأئمة، وثقه من رواة البخاري، وثقه الأئمة، وشذ ابن حبان فقال يخطئ. وقال في التقريب عبيد الله بن الأخنس صدوق يخطئ، اعتمد قول ابن حبان، وقد وصفه فتح الباري بالشذوذ، لنبين أن طالب العلم عليه أن يعتني ولا يقبل القضايا مسلم، عليه أن ينظر إذا تأهل للنظر، أما إذا لم يتأهل للنظر فلا شك أنه يفسد أكثر مما يصلح إذا اجتهد. تعرفون التقريب صار له شهرة وله حظوة، وعني به أهل العلم واعتماد المتأخرين عليه، ما يظهر، لأن الفتح أخذ عليه مدة طويلة جدا، من 17 إلى 52، كم؟ 35 سنة؟ 35 سنة. في أثنائها ألف التقريب، ومع ذلك هو راض عن الفتح أكثر من التقريب، بيّن أن هناك كتب ما هو براض عنها. على كل حال هذا اجتهاده، والاجتهاد آني، قد لو يعيد النظر بالترجم مرة ثانية وينظر في جميع الأقوال بظرف ثاني، أو يقف على رواية لهذا الراوي تدعم كونه ضبط أو لم يضبط، قد يؤثر على حكمه، لأن مرويات الراوي لها أثر كبير في الحكم عليه. وما بلفظ وبرسم يتفق، واختلف الأشخاص وهو المتفق، نحو ابن زيد في الصحاب اثنان، في الصحاب اثنان راوي الوضوء وصاحب الأذان، عبد الله بن زيد ابن عاصم هذا راوي الوضوء، كلاهما من الأنصار، عبد الله بن زيد بن عاصم هذا راوي الوضوء، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا راوي الأذان، هذا غير هذا، لكن قد يظن بعض العلماء أن هذا الحديث لهذا أو لهذا، نعم، لعدم التفريق، وقد وهم بعضهم، حتى سفيان قال إن هذا عبد الله بن زيد هو راوي حديث الأذان في حديث من الأحاديث، والصواب أنه راوي حديث الوضوء. فإذا كان هذا من سفيان وهو من الحفاظ فكيف بين دونه؟ يعني إذا جاءك عن عبد الله بن زيد كيف تفرق؟ نعم قد تقول الأمر سهل، سواء هذا وهذا الخبر ما يختلف، لكن إذا افترض هذا في عبد الله بن زيد كيف تتصرف مع غيره فيما بعد من الرواة الذين يحتمل فيهم التوثيق والضعف؟ فهذه أمور من أهم المهمات بالنسبة لطالب العلم، فيديم النظر في الشروح، يديم النظر في كتب الرجال والطبقات، يديم النظر في كتب المشتبه، يديم النظر في كتب المتفق والمختلف والمفترق، ويديم النظر أيضا في كتب المؤتلف والمختلف. هناك كتب كثيرة جدا في هذا الباب تجد بينها فروق يسيرة، لكن هذا ثقة وهذا ضعيف. نعم. وإن عن اثنين روى واتفقا في الاسم واسم الأب ثم أطلقا بدون تمييز فمهمل ولا يضر إن كلاهما قد عدلا. وفي البخاري منه جاء كم ترجمة أوضحها الحافظ في المقدمة، ويعرفان باختصاص الناقل وحيث لا فبالقرائن ابتلي. وما يكون النطق فيه يختلف مع اتفاق الرسم فهو المؤتلف، نحو شعيث بشعيب يشتبه وكالنشائب النساء فانتبه. وما به الأسم والآب تتفق في الرسم والآباء فيه تفترق، في النطق أو بالعكس فهو المشتبه وهو بالاعتناء جدير فعنبه. كابن عقيل وعقيل وجدا كلاهما كان اسمه محمدا، ومثل العكس ابني النعمان سريج فعلم وشريح الثاني. وفيهما مع قبله أنواع فيها افتراق فدري واجتماع. هذه الأنواع التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وحث على معرفتها بالرجوع إلى المصادر لا بالاجتهاد، هذه يأمن فيها الطالب من التصحيف والتحريف ويصل إلى حقيقة الأمر ويحقق في الراوي المطلوب ليقع على حقيقته. نعم قد يلتبس بعض الأمور بحيث لا يوصل للحقيقة ويوجد الاختلاف بين أهل العلم في المراد، لكن إذا اجتهد الطالب لا شك أنه يحفظ نفسه من الأخطاء الواضحة البينة، يبقى الخطأ الذي يشترك فيه جميع الناس لا يسلم منه أحد. وإن عن اثنين روى واتفق في الاسم واسم الأب ثم أطلق بدون تمييز فمهمل ولا يضر إن كلاهما قد عدل. يعني إذا جاء عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد في الاسم واسم الأب هذا لا يضر لأن كل منهما ثقة إذا لم نصل، لكن كيف نصل إلى أن مراد هذا وهذا؟ هذا محمد بن يحيى بن سعيد وهذا يحيى بن سعيد، كيف تصل؟ تصل من خلال الكتب التي تعنى بالطلاب التلاميذ والشيوخ، فتنظر في الإسناد، إذا كان الشيخ المذكور في السند عندك يختص به أحدهما فهو المطلوب، إن اشترك فيه تنظر في التلاميذ، فإن اختص أحدهما بهذا التلميذ فهو المطلوب، وإلا بقي الإشكال. هناك قواعد وهناك ضوابط ذكر أهل العلم وسنبطوها وقالوا الغالب أنه إذا روى فلان عن فلان عن فلان كذا حتى يزيدون أنه فلان، إذا كان الواسطة بينه وبين صاحب الكتاب واحد فهو فلان، وإن كان اثنان فهو فلان، يعني هناك قرائن تقريبية ويبقى الإشكال. نعم، ليعظم الأجر وليتميز الجاد من غير الجاد، لأنه كانت الأمور سهلة كن يصل إلى الحقيقة بنفسه بدون تعب ولا عناء ما صار للراسخين مزية، ولما تمايز الناس في فهومهم وحفظهم وفي جهدهم صبرهم ما يحصل فضل لأحد على أحد. ولا يضر إن كلاهما قد عدل. نعم، إذا لم نستطع أن نعرف حماد هل هو ابن سلمة أو ابن زيد، إذا بذلنا الوسع ولم نستطع الحمد لله كلاهما ثقة، وقل مثل هذا في سفيان وسفيان ما يضر لأن كل منهما ثقة. طيب، يأتي كثيرا محمد في البخاري، حدثنا محمد، ثم بعد ذلك تجد ابن حجر قال الكلاباذي كذا، قال ابن الجياني كذا، قال نعم، فيختلفون. وعلى كل حال كلهم ثقات، لكن الوقوف على حقيقة الحال أمر مهم جدا. وفي البخاري منه جاء كم ترجمة، يعني تراجم كثيرة يأتي بها مهملة، هناك تمييز المهمل، تمييز المهمل لأبي علي الجياني. نعم، طبع منه أظن ما يتعلق بالبخاري مطبوع. وفي البخاري منه جاء كم ترجمة أوضحها الحافظ في المقدمة، المقدمة مقدمة الفتح التي أسماها هدي الساري، هدي الساري، وفيها أكثر الإشكالات التي تعترض طالب العلم في البخاري. يعني لو أن الإنسان في أسفاره يستصحب نسخة من صحيح البخاري ومعه مقدمة الفتح، لأن الأحاديث المنتقدة موجودة، الرجال المنتقدين موجودين، المهملين موجودين، الألفاظ الغريبة موجودة، المعلقات موجودة، يعني في علوم، مناسبات الأبواب موجودة، يعني عبارة عن شرح متكامل في غاية الاختصار. فطالب العلم يستصحب معه في أسفاره هدي الساري إذا أراد أن يراجع البخاري. ويعرفان باختصاص الناقل، يعني اختص هذا الراوي بالرواية عن فلان ووجد فلان في السند، أو اختص بالرواية فلان عنه ووجد في السند. وحيث لا فبالقرائن ابتلي، حتى الآن هنا الابتلاء إذا لم تستطع، فعليك أن تجمع طرق الحديث نعم وتنظر فيها وبالقرائن تستدل، لأن الباب إذا والحديث إذا جمعت طرقه تكشفت خباياه. وما يكون النطق فيه يختلف مع اتفاق الرسم فهو المؤتلف، نحو شعيث بشعيب تشتبه، شعيث شو الفرق بين شعيث وشعيب، هذا بالباء وهذا بالثاء، وليست عناية الناس بالخط في أول الأمر، كان الخط في أول الأمر مهمل كله ما في إعجام أصلا، والناس يميزون بدون إعجام، لكن احتاج الناس إلى الإعجام فأعجمت الكلمات، ثم لم يكتفوا بهذا حتى ضبطت الكلمات بالحروف بالحركات وبالحروف وعسل مرتمشي. الآن شعيث وشعيب، تصورون الآن من أين يأتي وهم لهم عناية بالنقط والضبط؟ يأتي لأن الكتب لما تكتب مثلا وتترب، ينسخ الكتاب ويترب ثم يطبق بعضه على بعض، ما يجي رطوبة ولا يجي زيادة حرارة ولا شيء، تفك تروح بعض الحروف هنا بالصفحة الثانية، هذا موجود. فالاهتمام به مثل هذه الأمور أيضا يحصل سهو، من الناسخ أو من الطابع أو من يحصل أو سبق لسان من الراوي فيكتب على ضوء ما سمع تشتبه. وكالنشائي بالنسائي فانتبه. النشائي نعم النشائي قد يقول النسائي وهو أثرم مثلا فيشتبه بهذا. فأنت إذا منك حققت وضبطت وأتقنت ورجعت إلى المصادر ثبت عندك كل ما تريد. عندك النجاري والبخاري هذه صعبة التمييز بينها، المسألة بس نقطة تتقدم ونقطة تتأخر. وما به الأسماء والآباء تتفق في الرسم والآباء في تفترق في النطق أو بالعكس فهو المشتبه وهو بالاعتناء جدير فاعنبه. المشتبه هذا في غاية الأهمية وفيه المؤلفات، فيه المشتبه للذهبي وفيه تبصير المنتبه لابن حجر، هذه من أهم ما ألف في الباب وهي كتب جوامع. وما به الأسماء ولا باء تتفق في الرسم ولا باء تختلف تفترق في النطق أو بالعكس الأسماء التي تختلف بالنطق وتشتبه بالرسم، هذا كله يسمونه مشتبه وهو بالاعتناء جدير فعن به. كابن عقيل وعقيل، وجد محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، لا بد من أن ترجع إلى المراجع إذا لم يدلك الشارح على أنه هذا. كتب التراجم إذا ما لم تحلك هذا الإشكال تذهب إلى كتب المشتبه. عكس هذا ابني النعمان، هناك الاشتباه في الأب عقيل وعقيل، عكسه الاشتباه في الابن. النعمان الأب ما يختلف في هذا عن هذا، لكن الابن أحدهما سريج والثاني شريح، سريج وشريح. ومثل العكس ابني النعمان سريج فاعمل وشريح الثاني. عندكم في كتب العقيدة عندكم أقوال ينقلها بعض الناس على أنها لأبي الحسن الكرخي وهي الكرجي، ما مر بكم بالفتاوى كثير هذا يا سليمان؟ ها الكرجي كثير في الفتاوى له أقوال تختلف عن أقوال الكرخي، فبعض الناس ينقلها عن هذا وبعضهم يعني بعض الناس يأخذ الكلمة على عجل. نعم وهذه موجودة وخلاف مؤثر بينهم، فقد تنسب أقوال لهذا وهي لهذا والعكس. فمعرفة سريج ابن سريج مثلا من أئمة الشافعية كثير منهم يقول شريح ابن شريح، فالعناية بأسماء الرجال بدقة وضبط وإتقان يخلصك من كثير من الإشكالات. وفيه مع ما قبله أنواع، يعني يتركب من الأنواع السابقة أنواع، لكن قد لا يكون كل نوع منها له اسم يخصه، لكن المزج والتركيب من النوع الأول مع الثاني والثاني مع الثالث أو الأول مع الثالث تركب أنواع لا نهاية لها، فيها افتراق فدري واجتماع. نقف على الوحدان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.